الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحر؟ وإن لم يجوز فماذا نفعل؟ هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل، لكن بغير النار، تقتل بالمبيدات التي غير النار لأذاها، فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والكلب والعقور والعقرب واللفظ الآخر والحية سادسة. هذه أخبر النبي عن أذاها أنها فواسق، يعني مؤذية، قد خرجت عن طبيعة أشباع غيرها من عدم الأذى وهي مؤذية، فلهذا قال: يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب والعقور، كذلك الحية كما في الرواية الأخرى عند مسلم. فالمقصود أن هذه وما أشبهها يقتلن في الحل والحرم، فإذا وجد أذى من غيرها كالنمل إذا آلى يقتل، أو الصراصر تقتل، أو الخنافس، أو غيرها لما يؤذي يقتل. نعم، لكن بالمبيدة لا بالنار. نعم، ليس بالنار. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.